بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا، إنها لمن الغابرين. فلما